فأصابه ضرر وأصابنا ضرر، لا سيما الذي كان شريكي في الإنفاق على طباعة الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة، وبدل أن يعني يحصل على إعانة حصل على الضرر. هذه العواقب والنتائج ما طبعا تخطر في بال من لم يعاني القضية وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة. هذا رأيي في الموضوع. والسلام عليكم. أسألك يا شيخ إن شاء الله عن كثير من الناس الآن الأشخاص أو مفاسد، يقوم الرجل يعني يبيع سيارة لرجل آخر أو بيت لرجل آخر ويتقاضى مقابل ذلك شيء نسميه السمسرة. ما في مانع، ما في مانع على نعم. وبالنسبة للي بيتقاضوا خاصة منتشرة في بلاد مصر، جالس في بيت بيقول أنا ما بخرج من البيت هذا حتى تدفع لي فلو 5000 أو 1000 أو 2000 أو كذا، يجوز أخذ فلو من صاحب البيت اللي يدفع الأجار حتى يخرج من البيت. نعم استاذ، يعني هو مستأجر. هو مستأجر. هو مستأجر ويطلب فلو من المؤجر. نعم. لا ما يجوز، لكن المشكلة هنا نعم هو عدم إيقاع الإيجار والسيجار بطريقة شرعية. فهم حينما يتعاقدون اليوم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة إلى 5 سنين، والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك، ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن ترضيني بالمال. هذا حرام؟ هذا ما يجوز طبعا. طب هو يريد أن ينتقل إلى مسكن أوسع، ولكن هو سيدفع مثلا أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليس التحكم؟ وبالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أن هذا حق المستأجر هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. استاذي الزكاة عيادة الأطباء، هل الزكاة في المال أو في الذمة؟ أنت لك مجال ثاني يا أبو أحمد. جزاك الله خير. علي في مصانعات لو قدام شغل عند بيت ابو شو اسمه نعم حديث او احاديث يذكرها بعضهم في رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة. بعد السلام، بعد السلام من التشهد. نعم بينما يخرج من الصلاة. مر علي شيء؟ أنا لا أذكر. لا. يا الله. الرومالي في رسالته التي سماها بزعمه ايش حسن الصنع قال الصنع المهم نشر فيها رسالة واحد بعنوان سنية رفع اليدين بعد الصلاة. هذا الإيمان يذكر حديثين أو ثلاثة. حديث عزيلة ابن السني طبعا هذا تحصيل سهل وقد فعلت، وحديثين عزيز لمصنف ابن أبي شيبة. تعبت جدا منذ يومين ثلاثة وأرى أبحث ما وجدت لهما. مع الاحتفاظ ببقاء المال ليكون اودعهما في مكان ما يخطر في البال في مناسبة غير مناسبة روح اليدين. هناك شيخنا احتمال اخر هو انني التقيت فيما بالاخوة القائمين على قبة المسؤولة في الهند، فذكروا لي انهم هيجددوا طبعا لانهم وجدوا ان ثلث المصنف صار يعني وجدوا عليك مستنفر والشباب وجدوا مخطوطة كاملة تشير الى ان اكثر من مجلدين او ثلاثة ساقط من المصنف. هذا معقول؟ نعم، لكن من جملة محطوط انني رجعت الى جانب كبير السيوطي، فهو كما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن ابي شيبه. والحديثان من الاحاديث التي تدخل في تقسيمه لكتابه في قسم الافعال، لانها حكايه عما فعل الرسول، فهما على قاعدته ينبغي ان يريدهما في مسانيد في مسند الراوي. احد الحديثين عن عبد الله بن الزبير والاخر عن الاسود العامري عن ابيه. مسند عبد الله بن الزبير راجعته لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل، هذا في الجامع الكبير السيوطي. الأسود العامري ليس له اسم في الجامع الكبير، لأن وهذا أمر بدهي لأن الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه. ولدى مراجعتنا لترجمة الأسود وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب. المهم ما وجدت هذا الحديث ولا ذلك، لا في الجامع الكبير ولا في المصنف. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني، ولا في المصنف. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني، لأن الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف تمامه في نفسه، وضعت احتمال ان يكون ذكره في كتاب الدعاء مثلا بكامله، ما في كتاب الدعاء. على كل حال يعني ان عثرت على شيء من هذا تفيدنا اياه ان شاء الله. طب حديث ابن السني كيف هو؟ وهذا من العجائب من عجائب اهل الاهواء ان هذا الاهل اليماني ذكروا بيقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال وفيه مقال، هو ظاهر من الميزان انه حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف يعمل به في قضاء الاعمال. لما نرجع الى ترجمة البالسي وهو معروف بالضعف الشديد، الذهب يقول فيه اتهمه الامام احمد، ويقول عن النسائي قال ليس بثقه، ويذكر كعادته احيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك هذا الاهدل يقول حديث ضعيف يعمل من فضاء الاعمال، وبيقول الأماري هذا الهالك في بداته لأنه في ذلك مصلحة، ويذكر في بعض كتبه منها رسالته الرجل المقنع لمن خلاص عليها انه من شروط العمل بالحديث الضعيف ان لا يشتد ضعفه. فاذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف. هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الوماري. هذا الحديث اللي عزاه للسنية هذا حاله. بقي علينا نشوف الحديثين هذول، مع انني في حدود ما ذكر الاسود هذا الذي يروي الحديث الاول عن ابيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية، لانهم ذكروا انه لا يروي عنه سوى دلهم. نعم. وكذلك ابوه واسمه عبد الله بن حابس ايضا يكون حافظ الذهبي لا يعرف. مع ذلك الغماري في مقدمته على رسالة اليماني يقول ابوه صحابي، ولا ليس بصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله. المهم هات ما عندك. نعم. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز بن باز، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، فهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى، وهذا بمقطع يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجر، فلا يجوز في باقي الطبعات، يقول الطبعة الأولى فقط. هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة. هنا أولا هذه مسألة، وثانيا مسألة أخرى، هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول؟ وهذا ما سبق الكلام عليه. أما أن هذه قضية شكلية، فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر هل له ان يأخذ عن طبعته الثانية يعني اجرا او تعويضا او لا يجوز. فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا وهو الى اخره. انما اعني قضية شكلية، لان ممكن وهذا يقع كثيرا كما تعلم، حينما يريد الناشر ان يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف او المعلق او المحقق، يدفع له اكثر مما يدفع له لو لم يعطى له حق النشر. وهذا واضح طبعا لديك. طبعا هل يقال بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ بالمئة، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين إلى آخره. فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذها على دفعات؟ لا فرق في ذلك. ولذلك بقول انه هذا التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي يجوز او لا يجوز، لان المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه. هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيل الذي استدركته على

وفي اعتقادي لا يشك كل ذي لب وعقل ان هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة وابن عمر بصورة خاصة مباشرة من فم الرسول عليه السلام الى اذنه سيكون هو افهم له من اي رجل اخر يأتي في اخر الزمان او في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن ابن عمر قيد يا شيخنا بالحجة او العمر الفصل. لا لا قلت لك آلي ثبت عنه هذا وذاك يعني. ثم هذه مسألة ممكن تصير بيننا وبينك مثلا انت ترى الاخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسبب الذي ذكرته، لكن الشيخ بن باز وامثاله لا يفرقون لان هذا فعل ابن عمر. فالموضوع ليس الان موضوع القيد ولا الاطلاق في الحج والعمرة او مطلقا، الموضوع الان ان سواء كان الاخذ في الحج والعمرة او كان الاخذ في غيرهما ايضا فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من اهل العلم لا فرق في هذا وهذا، كل ذلك يخالف النص في مفهومهم. لذلك نحن ما ندخل الان في التفاصيل على اني اجبتك بانه ثبت عنه الاطلاق. القيد هذا ليس قيدا وانما هو جزء من اجزاء النص العام، فهذا وجهة نظري في الموضوع. لكن شيخنا بالنسبة للفتوات بيستغلها بعض الناس لدرجة ان لحاهم تكون هكذا لا تكاد تظهر، مثل ما قال كان دهلوي كحبات الرز. نعم هو كذلك، فلا يبدو سيما المسلم بتوفير اللحية وانها تكون سابغة ونحو ذلك. اي نعم، لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر اللي هو القبة. اي نعم. يعني اذا كأن مجمل الفتوى انه بعد القبة لا يأخذ. اي نعم. يبقى اذا رجعنا الى القيد. القيد اي قيد؟ اللي هو قيد كان اذا حج او اعتمر. لا لا لا بارك الله فيك، في عندنا قيدين الان. نعم. قيد زمني وقيد موضعي، قيد يتعلق باللحية وقيد يتعلق بالزمن. فنحن وحدنا الآن في اللحية، فليس لذلك علاقة بالزمن. اتضحت يعني هكذا اتضحت الحمد لله. طب سؤال يا شيخنا بالنسبة لأدوات التجميل. اولا هل يجوز بيعها؟ ثانيا هل يجوز ان تستعمل الزوجة ادوات التجميل لزوجها؟ لو عكست في الترتيب كان اولى لانه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فان جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، فان لم يجوز لم يجوز. وانا ارى انه بيع ادوات التجميل المعروف اليوم لا يجوز، لان ذلك من عادات الكافرات او الفاسقات من المسلمات. بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه ايضا بالاضافة الى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فلا ارى جواز الاستعمال بالتالي لا ارى جواز البيع والشراء. طب ان كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على المودة والالفة بين الزوجين. ما شاء الله. يعني هو قال لها انا احب ان تفعلي كذا وكذا. لا يطلب منها ما يجيزه الشرع وما لا فلا. له منها ان يطلب ما يجيزه الشرع. فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها انه محرم ان تفعله خشية ان تدمر حياتها؟ طبعا الجواب معروف لديك، لكن تريد ان تسجله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب اخر سؤال يا شيخ. نعم اخر سؤال على نفس السؤال هذا. استاذ بخصوص الوان التجميل، في اشياء استاذ ما فيها الوان، كان استاذ بحثنا في هذا. ما في مانع اذا كان ما تظهر الشكل الاوروبي ما في مانع. نعم اخر سؤال. اخر سؤال بالنسبة لعيادة الاطباء، كيف نخرج الزكاة عليها مع انه يحول الحول عيادة الاطباء؟ يعني الدكتور عنده مستشفى.